وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. كتاب التوحيد. في هذا البرنامج يتحدث فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل في بيان والتنبيه على فقه شيخ الإسلام الشيخ المجدد في كتاب التوحيد من خلال تراجمه ومن خلال مسائله ومن خلال اختياره واشتماله على الآيات وانتقائه لها وكذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. كتاب التوحيد. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون في كل مكان، أيها الإخوة والأخوات، أينما بلغ إليه هذا الأثير عبر هذه الإذاعة المباركة، أحييكم جميعًا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم إذا هذا اللقاء المتجدد الذي نتدارس فيه معكم فقه الشيخ المجدد شيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد، حيث بلغ بنا المقام إلى باب من الشرك، الاستعادة بغير الله. فهذا أحد أبواب كتاب التوحيد، وهو الباب الذي ترجمه بقوله باب من الشرك الاستعادة بغير الله جل وعلا، وهو الباب الثالث عشر، لأن الاستعادة بالله توحيد، فاستعذ بالله من الشيطان، والاستعادة بغير الله شرك. فمناسبة هذا الباب، باب من الشرك الاستعادة بغير الله، مناسبة لكتاب التوحيد أن الاستعادة بغير الله شرك، لأنه صرف عبادة الاستعادة لغير الله، كما أن الاستعادة بالله توحيد فاستعذ بالله. فالاستعادة نوع من أنواع العبادة، وهي طلب العوذ، وهي من الله جل وعلا عبادة وتوحيد، لكن صرفها لغير الله هي من الشرك. وترجم الشيخ على هذا الباب بآية وحديث، وهذا من فقهه وعلمه رحمه الله، فإن هذه المواضع لا تحتاج إلى كبير بسط وتطويل، اكتفى بالآية وبالحديث في الدلالة على هذا المقصود أن من الشرك الاستعاذة بغير الله. فأما الآية ففي سورة الجن بقول الله جل وعلا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، أي زادوهم خوفا ورعبا. وأما الحديث فحديث خولة بنت حكيم السلمية رضي الله عنها أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك، أخرجه مسلم. فاكتفى رحمه الله بهذه الآية في سورة الجن وبحديث خولة بنت حكيم رضي الله عنها في تحقيق مقصود هذه الترجمة أن من الشرك الاستعاذة بغير الله، لأن الاستعاذة بالله توحيد وإيمان، وصرف هذه العبادة لغير الله شرك وكفر. فقال رحمه الله باب من الشرك، أي من أنواع الشرك، وهذا من الشرك الأكبر المخرج من الملة، وقبح وشناعة الشرك الأكبر أيها الإخوة في عدة أمور. أولها أن الشرك الأكبر يخرج صاحبه من ملة الإسلام فيدخله في ملة غير المسلمين من المشركين والكافرين والملحدين، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مسلم. الخطر الثاني أن الشرك الأكبر يحبط العمل كله إذا لم يتب صاحبه منه، لقول الله جل وعلا: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون في سورة الأنعام. ومثلها ما جاء في آخر الزمر في قول الله سبحانه: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. فلو أشرك نبينا أو أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام جميعا وحاشاهم من ذلك لحبطت أعمالهم، فمن دونهم من باب أولى، لو أشرك لحبط عمله. الخطر الرابع أن الشرك الأكبر يوجب لصاحبه الخلود في النار، لقول الله سبحانه: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، عياذا بالله. الخطر الخامس أن الشرك الأكبر ذنب لا يغفره الله، هكذا توعد أنه لا يغفره، كما جاء في آيتي سورة النساء: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فحسبكم يا رعاكم الله من خطر الشرك هذه الفظائع وهذه الشنائع، ليكون حاديا لنا ولكم أن نحذر الشرك ونخافه، فنعرفه فلا نقع فيه، ونبتغي التوحيد نستمسك به ولا نزايد عليه ولا نتنازل عنه. باب من الشرك الاستعاذة بغير الله، أي من الشرك الأكبر أن تستعيذ، أي طلب العوذ والإعادة من غير الله جل وعلا. وقول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. روى ابن جرير الطبري في تفسيره لهذه الآية من سورة الجن عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان رجال من الإنس يبيت أحدهم بالوادي في الجاهلية فيقول: أعوذ بعزيز هذا الوادي، في رواية: أعوذ بسيد هذا الوادي من شر سفهائه، فزادهم ذلك إثما. لماذا؟ زادهم إثما بوقوعهم في الشرك، وزادهم خوفا ورهقا بأن أخافتهم الجن لما علمت أن هؤلاء يخافونهم فاستعاذوا بسيدهم منهم. فزاد الإنس الجن باستعاذتهم بالجن بعزيزهم جرأة عليهم، وازدادهم بذلك إثما، فازداد الكفار بهذا طغيانا وزادهم الجن خوفا ورهقا، فلم يحصل مقصودهم بهذه الاستعاذة، وهذا من عاجل العقوبة. صرفوا الاستعاذة لغير الله إلى سيد الجن فلم ينتفعوا من هذا الإعادة فلم يعذهم. ثانيا وقعوا في الإثم وهو الشرك. ثالثا ازداد عليهم هؤلاء الجن تخويفا وإرهابا فقال: فزادوهم رهقا. ولو أنهم استعاذوا بالله ولجأوا إليه وطلبوا عوذه سبحانه تحقق لهم بذلك المنافع العظيمة. أولاً عبدوا الله بالاستعاذة، ثانياً تعلقت قلوبهم بالله ولم تتعلق بغيره، ثالثاً حصل لهم الأمن، الأمن في الدنيا والأمان يوم القيامة. ولهذا قال الله في شأن الموحدين في آية الأنعام: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فنسأل الله جل وعلا هدايته وأمنه التام في الدين والدنيا والآخرة بتوحيده والإيمان به، وأن يعيدنا وإياكم من ضد ذلك، ويحل علينا رضوانه فلا يسخط علينا أبدا، لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا ولجميع المسلمين، إنه سبحانه أكرم مسؤول وأعظم مرجي مأمول. اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وإلى لقاء آخر قريب. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.